حماس وناداك الوطن والناس الله معك يا حماس وسلامنا هو الأساس الله معك يا حماس قايتنا البلد والأوطان الله معك يا حماس كل الكرامين الإنسان الله معك يا حماس بلادنا بدها القرآن الله معك يا حماس وهو الجوهر والعنوان الله معك يا حماس وهو لا نصرتنا سلطان الله معك يا حماس وهو الأصل والأساس الله معك يا حماس وهو الأصل والأساس الله معك يا حماس أو حتى نعمرها البلاد الله معك يا حماس لو على الله الاعتماد الله معك يا حماس يا رب تنولنا المراد الله معك يا حماس أمساو في أخلاق وشاد الله معك يا حماس لو عن همومك مش بعاد الله معك يا حماس أو مجد أمي إذا عاد الله معك يا حماس إسلامنا فعل إحساس الله معك يا حماس إسلامنا فعل إحساس الله معك يا حماس وما بدنا محسوبية الله معك يا حماس ولا مصالح شخصية الله معك يا حماس والأعمال فعلية الله معك يا حماس وبدها هم وجدية الله معك يا حماس بس النفوس التفين الله معك يا حماس والقلوب النقية الله معك يا حماس وإدارة فن ومراس الله معك يا حماس وإدارة فن ومراس الله معك يا حماس إسلامنا نبني البلد الله معك يا حماس إيمان مش كثرة عدد الله معك يا حماس واللي عن الدرب ابتعد الله معك يا حماس تدميرنا بجهل وقصد الله معك يا حماس واللي على دين اعتمد الله معك يا حماس أمجادنا يبني وعد الله معك يا حماس إسلامنا كل شيء يقاس الله معك يا حماس إسلامنا كل شيء يقاس الله معك يا حماس وبالإصلاح وبالتغيير الله معك يا حماس وبلادنا أحسن بتصير الله معك يا حماس نادى الناس الضمير الله معك يا حماس من أجل المرضى والفقير الله معك يا حماس دفانا يا شاعر الأخير الله معك يا حماس وإذرا خير بتجني خير الله معك يا حماس وبدنا نبدأ بالتعمير الله معك يا حماس ومن الله دوم التيسير الله معك يا حماس لنعلك للأمجاد أجراس الله معك يا حماس لنعلك للأمجاد أجراس الله معك يا حماس تشريع يا صوت الشعب الله معك يا حماس يقصد مصالحنا ودب الله معك يا حماس تشريع مش فرصة نهب الله معك يا حماس فيه النصر للي رب الله معك يا حماس شبابنا الغالي الصلف الله معك يا حماس اللي له أوطان ومحب الله معك يا حماس اللي على شيطان داس الله معك يا حماس اللي على شيطان داس الله معك يا حماس كرمال من ضحى وبناه الله معك يا حماس كرمال من ضحى وبناه الله معك يا حماس لا غير رب وما حناه الله معك يا حماس لا غير رب وما حناه الله معك يا حماس جنات من فعل وجنى الله معك يا حماس جنات من فعل وجنى الله معك يا حماس ياسين احمد هالاساس الله معك يا حماس ياسين احمد هالاساس الله معك يا حماس رنتيس يا عبد العزيز الله معك يا حماس رنتيس يا عبد العزيز الله معك يا حماس صوتك مع الثورة نميز الله معك يا حماس صوتك مع الثورة نميز الله معك يا حماس قضيت عمرك هالوجيز الله معك يا حماس قضيت عمرك هالوجيز الله معك يا حماس ما هزك رصاص وأزيز الله معك يا حماس ما هزك رصاص وأزيز الله معك يا حماس ثابت عموك الكروات الله معك يا حماس ثابت عموك الكروات الله معك يا حماس كرمال رام الله وجنين الله معك يا حماس كرمال رام الله وجنين الله معك يا حماس كرمال أطفال الحزين الله معك يا حماس كرمال أطفال الحزين الله معك يا حماس أو الأسرى والمساجين الله معك يا حماس أو الأسرى والمساجين الله معك يا حماس كرمال الوطن والناس الله معك يا حماس وكرمال الوطن والناس الله معك يا حماس يا رب وفق من صدق الله معك يا حماس يا رب وفق من صدق الله معك يا حماس واللي بأفعاله نطق الله معك يا حماس واللي بأفعاله نطق الله معك يا حماس للخير ما وفر عرق الله معك يا حماس للخير ما وفر عرق الله معك يا حماس أخلاقه في أفكار ساد الله معك يا حماس أخلاقه في أفكار ساد الله معك يا حماس نسم يا هوانا سلم على أسرانا نسم يا هوانا سلم على أسرانا وأسير الزندان وحدة الخيامي نسم يا هوانا سلم عصرانا واسير الزنداني وصل له سلامي نسم يا هوانا سلم عصرانا وسلم عصرانا جوات الخيامي نسم يا هوانا سلم عصرانا ويا حسن سلامي سلامي وديلا نسم يا هوانا سلم عصرانا ويا عباس السيد الفرج جهيلا بس السيد الفرج جايلا نسم يا هوانا سلم عصرانا ابو الهجة جمال مخيم مش نسيلا نسم يا هوانا سلم عصرانا ويا يحيى السنوار مشتاق لك خليلا نسم يا هوانا سلم عصرانا ابو الهجة جمال مخيم مش نسيلا نسم يا هوانا سلم عصرانا ويا يحيى السنوار مشتاق لك خليلا ناصر عطا الله جبال النار تنادي نسم يا هوانا سلم عصرانا ومحمد يا ابو وردي وصال الاماني نسم يا هوانا سلم عصرانا عبد الناصر عطا الله جبال النار تنادي نسم يا هوانا سلم عصرانا ومحمد يا ابو وردي وصال الاماني نسم يا هوانا سلم عصرانا الاحباب الرنتيسي واحفاد الياسيني نسم يا هوانا سلم عصرانا واحباب الرنتيسي واحفاد الياسيني نسم يا هوانا سلم عصرانا او من نابلس عثمان وعاد البلالي نسم يا هوانا سلم عصرانا او يا طلال الباب تنطيل المعاني نسم يا هوانا سلم عصرانا او حدر يا رائد لا تهاب القضباني والكريم التحية ودينا نسم يا هوانا سلم عصرانا وكل كيل الأبي أبطالك ما بتنينا نسم يا هوانا سلم عصرانا ولبنك بيت لاحم بسجن وحيينا نسم يا هوانا سلم عصرانا ولا ابن الطباسة وسلفية المعاني نسم يا هوانا سلم عصرانا وسلم عبد البيري رام الله المتين سلم يا هوانا سلم عصرانا وسلم على الأبطال هذا